نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء أردنيش ديك هم صدود وحطوين بشت الذهب راسي الشهيد ومن الشهر زيانة بالديوان يزيد جعجة هم صدق بالشامعين حطه وبطشت الذهب راس الشهيد من نشد زينة بالديوان يزيد جاع دايا واجفا مخلينها جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا نمشد كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا ننشد عالعليل من انولى فوق ضعف المرض هالبلوى ابتلى ليش ما غاصت بهلها كربلا من قطع بالسيف راس حسينها من قطع بالسيف راس حسينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا وزين العباد روس شالوها وبقت بس الاجساد شلون جسمك سيدي من المربات ما حصل واحد حظ بتجفينها ما حصل واحد حظ بتجفينها جينا نمشد كربلا جينا نمشد كربلا جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا جينا ننشد كربلا عن العيال شلون قلي لا ولي هالضع انشال خلوا السبعين من غير الاطفال ذبح ولي ولا مسجينها جينا ننشد كربلا جينا نمشي كربلا جينا نمشي كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا نمشي كربلا مضيعينها بيها زينة بدالة وميسرينها جينا نمشي كربلا جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء والدمع زاد بهم قضت بحسين المراد كربلاء عليها بجت سبع الشداد وين شيعتها السبب ناسينها وين شيعتها السبب ناسينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب غالة وميسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب غالة وميسرينها جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب غالة وميسرينها